يقول إن له أخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله، وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع، وجهوني كيف أتصرف والحال ما ذكرت جزاكم الله خيرا. عليك أن تستمع في النصيحة تجهز بذلك، والله ولي يهدي من يشاء، تعيد سؤاله تعيد، عليك أن تنصحه لله وأن تجتهد في ذلك، تبين له ما يجب على المؤمن وأن الصلاة فريضة وأنها عمود الإسلام وأن تركها كفر لعله يستجيب، أنت وإخوانك وأعمامك، فإن لم يستفد ولم يقبل أرفع أمره إلى الهيئة أو إلى إمارة البلد إن كان في هيئة حتى تقيم عليه الأمر، حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فهذه بقاه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، اللي لا يصلي يقتل كافرا نسأل الله العافية. الله سبحانه يقول نهيت عن قتل المصلين، والله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن اللي ما ي... ما ي... ما ي... ما يتوب من ترك الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، هذه جريمة عظيمة، ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر وضلال، فإذا لم يقبل النصح فالواجب رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى يحال المحكمة، إن تاب وإلا قتل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.